قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. هذا الباب كنا قد بدأنا به بالأمس كما تذكرون، وقرأنا منه عدة أحاديث ثم توقفنا، والآن نكمل بإذن الله عز وجل ما بقي في هذا الباب من الأحاديث والآثار. قال رحمه الله تعالى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. وأشفار العينين قيل أنها الأهداب، والصحيح أن الأهداب ليست الأشفار، فالأشفار هي حافة العين التي تنبت عليها الأشفار، هي التي تنبت عليها الأشفار. والأشفار هي هذه الشعيرات التي في طرف العين. فأشفار العينين هي حرف العين الذي تنبت عليه الأهداب. قال فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. لأهل العلم في موضوع خروج الخطايا قولين، إما أن يقال بأن المقصود من خروج الخطايا هي كل خطيئة خاصة بعضو من أعضاء الوضوء، فإذا تمضمض خرجت الخطايا الخاصة بالفم، وإذا استنشق واستنثر خرجت الخطايا من أنفه مما هو خاص بالأنف. الخطايا التي هي من خصوصيات الفم كالكلام مثلا في معصية الله سبحانه وتعالى، كالغيبة والنميمة ونحو ذلك، كلغو الكلام مثلا. أما الخطايا التي هي خاصة بالأنف كأن يشتم في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن حديث غيره أن المرأة إذا استعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا منها ريحها فهي زانية، فقد يعصي الله عز وجل العبد بأنفه كما يعصيه بلسانه، كما يعصيه بعينه، كما يعصيه بسمعه، كما يعصيه ببصره، بيده، برجله. قالوا وإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه، قالوا هذا خاص بما هو من خطايا الوجه، ويدخل فيه خطيئة البصر والسمع واللسان. وأما الخطايا التي تخرج بغسل اليد فهي ما هي مختصة باليد، كأن يبطش في معصية الله سبحانه وتعالى ويأخذ في معصية الله سبحانه وتعالى، وهكذا في بقية الأعضاء. وقول آخر ذكره الباجي رحمه الله تعالى في المنتقى قال ليس المقصود بها خواص الخطايا المرتبطة بهذه الأعضاء، إنما المقصود أن الله يغفر من خطاياه عموما من أجل أنه تقرب إلى الله عز وجل بهذه القرب. أنتم تعلمون أن الوضوء قربة لله سبحانه وتعالى وطاعة، والإنسان إذا تقرب إلى الله بالطاعة كانت تلك الطاعة سببا لتكفير خطاياه ولرفع درجاته وحسناته. فيقول الوضوء بتفصيلات أعمال الغسل كالمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين هي سبب لتكفير مطلق الخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وكما قال ربنا عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال ثم كان مشيته إلى المسجد وصلاته نافلة له، أي زيادة لأجره بعد تكفير ذنوبه وخطاياه. كان الوضوء سببا لتكفير الخطايا والذنوب، ثم كانت الصلاة أجرها زيادة على تكفير تلك السيئات، ثم كان مشيته إلى المسجد وصلاته نافلة له. قال وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن، هذا على الشك من الراوي، ولذا لا بد من تقدير كلمة قال، ينطق بها وإن لم تكتب، ذلك لأن أهل الحديث كانوا قد اصطلحوا على ترك بعض الألفاظ كتابة من أجل سرعة الكتابة، لكنهم يتلفظون بها أثناء القراءة، كما أنهم اصطلحوا على اختصار بعض ألفاظ الأداء، كأن يختصروا كلمة حدثنا إلى ثنا ونا، واختصروا عبارة أخبرنا إلى أنا، فتكتب أنا وتلفظ أخبرنا. وربما اصطلح بعض المتأخرين على اختصار كلمة حدثنا أو قال حدثنا بقثنا، كذلك كانوا ربما يسقطون لفظة أو قال من باب الاختصار فيقولون المسلم أو المؤمن، لكنهم يأتون بلفظة قال أثناء القراءة. قال إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إحدى اللفظتين، ما تلفظ باللفظتين معا، وأتى بإحدى اللفظتين وشك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أو أنه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن. قال إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه، هذا يدل على المعنى الأول، مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء. وهذا أيضا شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الخطيئة تنزل مع الماء جملة أو تنزل مع آخر قطر الماء، يعني آخر قطرات الماء التي تقطر من وجهه. قال فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. إذن هذا يدل على أن المقصود هو المعنى الأول لا الثاني. قال وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا. قلنا لكم سابقا الوضوء بفتح الواو المقصود به آلة التوضؤ وهي الماء، والوضوء هو الفعل فعل الوضوء كالسحور والسحور. السحور هو الطعام والسحور هو فعلك هو تناولك لذلك السحور. فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. هذا من معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن معجزاته تكثير الطعام تكثير الشراب، أليس كذلك؟ وهذا أمر لا يستغرب، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وقد يجري بعض خوارق العادات على يد أنبيائه تأييدا لهم وإظهارا لفضلهم. ومثل هذه المعجزات التي تجرى على يد نبينا صلى الله عليه وسلم فيه تصديق لنبوته صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه إظهار فضله صلوات الله وسلامه عليه. قد يقول قائل: من كان عنده كانوا كلهم من المسلمين، فكيف تقول بأن هذا فيه تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول: إما أن يكون في إظهار خوارق العادات تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء عموما، إن كان ذلك قد جرى أمام المعاندين المكذبين كما حصل من موسى أمام فرعون وأمام سحرة فرعون، وكما حصل من نبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما موقف مع كفار قريش كانشقاق القمر مثلا، وكمعجزة الإسراء حين أسري به في ليلة واحدة إلى بيت المقدس وعاد من ليلته صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان أمام أتباعه من مصدقيه من المؤمنين به صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من باب زيادة التثبيت والإيمان. قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ولذلك كان ربما جرى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جرى على يدي النبي صلى الله عليه وسلم بعض خوارق العادات، فيكون في ذلك تثبيت له هو صلى الله عليه وسلم قبل غيره. ولذلك ربما قال: أشهد أني رسول الله، أو لا، هو لا يشك في رسالته صلى الله عليه وسلم. في حال ذلك الرجل الذي كان في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت منه جرأة وإقدام وكان منه بلاء حسن، فأثنى الناس عليه خيرا حين رأوا جرأته وإقدامه، فقال صلى الله عليه وسلم: أما والله إنه لمن أهل النار، نعوذ بالله. فقال رجل: أنا صاحبه سائر اليوم، يعني سأصحبه سائر يومي هذا. فأنظر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والرجل ظاهر أعماله أعمال حسنة، يجاهد في سبيل الله ويبلي بلاء حسنا، وفي المقابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. إذن لا بد أن في الأمر سرا، وأن الرجل فيه سر يجعله يستوجب النار والعياذ بالله. قال: أنا صاحبه، يعني سأصحبه سائر هذا اليوم. فكان معه حتى إذا أمسى وقد أثخنته الجراح، وضع مقبض سيفه على الأرض ووضع ذؤابة السيف بين ثدييه ثم تحمل عليه فقتل نفسه، انتحر. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ فذكر له القصة. فجمع الناس وقال: ما تعلمون؟ حين قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بيت أم في قلب في بطن أمه 40 يوما نطفة الحليب. وفي غير ما موقف يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين يرى شيئا من معجزاته يقول: أشهد أني رسول الله. إذن في هذا زيادة إيمان لمن يرى تلك المعجزة، وفيه تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفيه إظهار فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة موقنون بفضله ومعترفون بفضله صلى الله عليه وسلم، لكن مثل هذه المعجزات تزيد في إظهار فضله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مضى معنا في الدروس الماضية في قصة نوم بلال، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان جاء بلال فأقعده ثم أخذ يهدئه، أو قال يهديه كما يهدأ الصبي، الحديث وتذكرونه مر معنا في الموطأ. فلما جاء بلال أخذ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جلساءه، ولم يكن بلال ثم، ما كان في المجلس، جاء فأخبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويبتسم لأن بلالا يخبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال بلال. فقال أبو بكر رضي الله عنه أشهد أنك رسول الله. هل معنى هذا أنه ما كان يشهد قبل ذلك؟ الجواب لا، كان يشهد، لكن في هذا زيادة تثبيت. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله، هل معنى هذا أنه ما كان يشهد قبل ذلك؟ بلى، كان يشهد. فهمتم؟ إذن جيء بهذا الماء، جيء بهذا الوضوء، وهو ماء قليل لا يكاد يكفي رجلا واحدا ليتوضأ منه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وإذا بالماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في هذه القصة أن عددهم كان 300 رجل، وفي لفظ زهاء 300. وورد من حديث أنس أنهم كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فحانت الصلاة فخرج الناس، يعني كل إلى بيته، وبقي جماعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بوضوء فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فأخذ الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأوا حتى توضأوا من عند آخرهم. قيل له كم كنتم؟ قال كنا 80 أو زهاء 80. يقول أهل العلم هذا يدل على تعدد القصة، يعني في حادثة المسجد لما كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا زهاء 80 رجلا، وفي الحادثة الأخرى وهي التي بين أيدينا أنهم كانوا 300، ولا يستغرب ذلك أبدا، لا يستغرب ذلك. تعرفون تلك القصة حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته، فشكى إليه الناس العطش، وقبل ذلك حضرت الصلاة، وإذا برجل قد اعتزل الناس لم يصلي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تصلي، فأخبره أنه أصابته جنابة ولا ماء، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه نعم طهور لمن لا طهور له. ثم شكى إليه الناس العطش، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه والزبير ليبحثا عن الماء، فخرجا يبحثان عن الماء حتى وجد امرأة بين مزادتين، أو قال سطيحتين، يعني هي على دابتها على بعيرها ومعها قربتين من ماء، فسألها عن الماء أين مكان الماء، قالت عهدي بالماء أمس مثل هذا الوقت، يعني مسيرة 24 ساعة بعد الماء، وذكرت أن قومها خلوف، يعني قد خلفتهم ينتظرونها حتى تأتي إليهم بالماء، فقال لها انطلقي معنا، قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إلى هذا الصابئ، أو قالت إلى هذا الذي يقال عنه الصابئ، فقال ذلك الذي تعنين، ما قال نعم، وإلا كان ذلك إقرارا منهما على قولها وحاشاهما. فهمتم؟ ثم أخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستنزال المرأة، ثم أخذوا مزادتيها أو سطيحتيها أو قربتيها، ثم أخذوا يصبون في الآنية، وقد أخذوا بأفواه القرب، والماء ينزل والناس تملأ آنيتها، والقربتين لا يظهر عليهما نقصان، بل يظهر أن القربة تزداد امتلاء حتى ملأ الجيش كله ما كان في الجيش من آنية للماء. وكان من آخر ذلك أن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ماء لذلك الرجل فقال أفرغه على نفسك،